ومن بسم الله الرحمن الرحيم ولو وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ولولا فضل الله يا ليت ورحمته لهم طائفة منه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يا أيها